حديث ناطق بلسان جمعية دراسة حقوق الإنسان الكورية. وقعة أعمال انتهاك حقوق الإنسان الفاحشة مجددا في الولايات المتحدة مما يثير الاشتعال العالمي. تواصلت مظاهرات الاحتجاج في الأرجاء بمناسبة قيام الشرطيين البيض باغتيال السود في ولايتي مينيسوتا ولويزيانا في الولايات المتحدة قبل أيام، ووقعت حادثة مقتل الشرطيين الذين انطلقوا في قمع المظاهرة أو الجرح على أيدي الأنفار المسلحين في ولاية تكساس. تصاعدت الحدة بين المتظاهرين والشرطيين البيض وتفاقمت الحالة إلى تناحر عنصري الجاد. ما يدعو إلى السخرية هو أن يحمي رئيس أوباما الشرطيين البيض وأعمالهم التمييزية العنصرية متشككا بأن المجرم الذي أطلق النار على الشرطيين هو مجنون وأنه لا يمثل عن السود. يدل الواقع على أن أوباما هو بالذات يحث على أعمال انتهاك حقوق الإنسان في الولايات المتحدة ولا غيره. الولايات المتحدة التي تصودها أعمال انتهاك حقوق الإنسان المتنوعة مثل التمييز العنصري تحت الطغاة المباشر والتحريض من الحكومة، إنما هي طاولة أسوأ في انتهاك حقوق الإنسان وطاولة كبرى خالية من حقوق الإنسان على صعيد العالم. على الرغم من هذا الواقع، تلجأ الولايات المتحدة إلى الأعمال اللصوصية التي تسخر من المجتمع الدولي، وهي تفتري على حالات حقوق الإنسان من البلدان الأخرى كذا وكذلك كأنها قاضي حقوق الإنسان. تدور صفقة الولايات المتحدة وشراستها بمزيد من الجلاء في الحملة المعادية لجمهوريتنا بحجة قضية حقوق الإنسان المزعومة. تلجأ الولايات المتحدة بإناد إلى التحديد والتحويل العسكري وحملة حقوق الإنسان الشرسة علينا خوفا من ارتفاع المكانة الدولية لجمهوريتنا على مر الأيام. قبل فترة تجسرت على الاتهام بكرامتنا العليا عن طريق إصدار تقرير وزارة الخارجية عن قضية حقوق الإنسان لنا وما يتبعه من قائمة أهداف العقوبة الخاصة لدى وزارة المالية. إنه لمن أمر بليد للغاية أن تمارس الولايات المتحدة الهجوم والتنديد الثاني على حياة قيادتنا العليا بغية المساس بوحدتنا المتلاحمة بقلب واحد حول حياة القيادة والإيطاها بنظامنا. كلما اشتدت الحملة المعادية لجمهوريتنا بحجة حقوق الإنسان، كلما تشتت وحدتنا المتلاحمة بقلب واحد والمتمحورة على القائد بمزيد من الشدة، وتترسخ إرادة شعبنا في حماية نظامنا الاشتراكي الذي يضمن حقوق الإنسان الحقيقية بمزيد من الرسوخ. من المستحسن أن تنظف الولايات المتحدة قمامة بيتها أولا قبل أن تتحدث عن قضية حقوق الإنسان لأحد تحت لافتة حماية حقوق الإنسان المخادعة. على المجتمع الدولي أن يحبس زمرة أوباما التي تسجل أعمال انتهاك حقوق الإنسان الأسوأ في قفص الاتهام من محكمة حقوق الإنسان. بيونغيانغ، يوم الثالث من تموز عام 105 2016.